الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل مستعينين بالله عز وجل بالرسالة ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم انتقل المصنفون إلى منحسن آخر بعنوان القول في حياة الأنبياء. القول في حياة الأنبياء دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما ورد النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأتي بيانه. كما تعلمون عندنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو أن الكلام في الغيبيات لا بد من الدليل الصحيح الصريح. بنا أريد أن أتكلم عن مسألة غيبية ولتكن ما في الجنة من نعيم أو ما في النار من عذاب يلزمني دليل صحيح أي صحة نسبته إلى قائله وصريح فيما اشتمل عليه من أخبار. عدا ذلك لا يحل لنا الكلام قط أبدا، فإن تكلمنا في غيب بغير دليل فهذا من القفو على الله بغير علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة لا نحيد عنه وعليه. فمن تكلم في حياة الأنبياء بغير دليل أو من تكلم فيما يحدث للميت في قبره بغير دليل أو من قال أن هذا ينفع الميت بعد موته وهذا لا ينفعه بغير دليل فقد كذب على الله عز وجل وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إخوان القاعدة دي ملهاش شرف. يبقى عليك أنت تسمع لأي وعظ أو تريد أنت أن تتكلم في أي مسألة غيبية ابدأ فيه، لأن هذا ما رأينا والله فيه أدلة دلت على أن هذا ينفع الميت في قبره. هذا الدليل. وما الذي يزعجنا وما الذي يحزننا أن كل ما نفعله ينفع الميت؟ هذا شيء يزعجنا، ولكن نقف على الدليل الوارد في هذا الباب. بهذا الأصل تستريح وتريح. لذلك تجد أن العلماء وبالذات علماء العقيدة الذين تكلموا في المعتقد وبالذات في باب الأخبار يعتنون بالدليل لغاية الاعتناء. فإذا تكلم أحدهم بغير دليل انتقد وأنكروا عليه، كما حدث مع الإمام البربهاري رحمة الله عليه في كتابه شرح السنة لما قال ولكل نبي حوض وحوض نبي الله صالح ضرع ناقته. العلماء وقفوا على جابها منين؟ جابها منين؟ واخد بالك؟ يبقى خلاص كأننا ما سمعنا شيء. ويلتمس العذر للعالم ولا يعاب على هذه الزلة. ليه؟ لأن الأصل عنده الاستقامة. يبقى الشاهد يا اخوانا في كل مسألة غيبية يلزمك الدليل. لذلك نعيب أشد العيب على من وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه أو لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا من الغيب. واخد بالك؟ يبقى وكذلك نعيب أشد العيب على من سمى الله باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا من الغيب. كذلك إذا أتى الإنسان بشيء غيبي دون دليل نقول له لا، عندك في بقى عندنا حدود لا نتخطاها. كذلك سيأتين إن نبي الله عيسى رفعه الله عز وجل إليه، وهذا هو المعتقد، ومن اعتقد غير ذلك كفر بالله. أن نبي الله عيسى رفعه الله عز وجل إليه وسينزل في آخر الزمان ثم يموت، شأنه شأن بقية البشر. طيب نبي الله إدريس هل رفع حيا؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ لأننا عندي أصل عام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ده أصل، إلا ما استثناه الدليل. استثنى الدليل في أقوال استثنوا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة من الآن أحد من هو عليها الآن. استثنى النص الشرعي يأجوج ومأجوج، واستثنى النص الشرعي المسيح الدجال. إزاي؟ له نصوص هذه جاءت بالعموم ثم خصص بهذا. الشاهد يا إخواننا من هذا الكلام كله، عند الأمور الغيبية نقف على الوارد. ومن أجل هذا إذا سمعت متكلم أيا كان هو يتكلم في الغيبيات ولم يأتي على ما تكلم به بدليل، قل له من فضلك أين الدليل؟ أين الدليل؟ أما أننا نسمع بعض الغيبيات كلام يؤثر فينا وكلام يأخذ القلوب وليس عليه أي دليل، لا يا أخوان، كلام ده كلام باطل. وعلموا رحمكم الله أن من لم يؤثر فيه الدليل الصحيح والنصوص الصريحة فلا خير فيه قط، فلا خير فيه قط. إذا ما قلتش بقى أألف واخترع ليه حتى أراقب الناس في دين الله، لا يكفى، إنهم لم يعجزوا الله. يبقى أنا آتي بالأدلة الشرعية والنصوص المحكمة، وبعد ذلك من يرد الله أن يهديه يجعل صدره، ومن يرد الله أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دي مقدمة قدام القول في حياة الأنبياء. يقول: دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام، فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأتي بيانه. فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وقوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وقال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته نبي الله سليمان، وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. كلمة ميت بتشديد الياء وميت بسكون الياء بينهما فرق. ميت أي من سيموت، ميت من مات فعلا. حرمت عليكم الميتة ولا الميتة؟ بسكون الياء، بسكون الياء، نعم. البديت إيه؟ من مات إيه؟ فعلا. طيب ميت ها؟ من إيه؟ من سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون. قال بعض المفسرين: نعيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ونعيت إليهم أنفسه، ففي الآية إعلام للصحابة بأنه يموت، وقال تعالى مخبرا عن موت كل نفس مخلوقة: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، كل تفيد العموم بمادته، ونفس نكرة تفيد العموم أيضا. طيب السؤال: لله نفس أم لا؟ نعم. ما الدليل؟ ما جاء في النص الشرعي. قال له قلت له ما جاء في النص الشرعي؟ طالما في نفس ولا ما في نفس. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ربنا تبارك وتعالى، قول عيسى ابن مريم: تعلم ما في نفسك والعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. مظبوط. طيب نفس الله تدخل في هذا؟ الله يجزاكم بالخير، لا تدخل في هذا. جمع ده عام مخصوص. وبالك كذلك الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء بالضبط. كل نفس، كل هي كل شيء هي نفس. دي نكر ونكر. عشان كده لما جه الهاي بشر بن غياس المالسي يحتج على الإمام عبد العزيز الكناني بأن القرآن مخلوق استدلالا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، عبد الكناني قال له ثم كل نفس ذائقة الموت والله عز وجل له نفس، أترجو أن تدخلها في هذا؟ لا ذلك. ثم دي برضه كيف يدخل القرآن في هذا؟ هذه مثل هذه. واضح يا أخوانا؟ يبقى كل نفس ذائقة الموت، فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر، إلا ما أخبر به الله عز وجل عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه، كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فدلت الآيات على رفع الله تعالى لعيسى بجسده وروحه إلى السماء وأنه لم يمت. وأما الوفاة المذكورة في الآية في قوله متوفيك، فقد جاء في تفسير الآية أن توفي هو رفعه إليه، وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة هي الموت، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موته. كل بقى معي في الآية دي عشان إيه؟ تستريح. في عندنا أدلة شرعية دلت على المعتقد الصحيح في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله، مظبوط؟ وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، رفعه الله عز وجل إليه ولم يموت ولم يقتل ولم يصلب، ثم ينزل في آخر الزمان. مش ده المعتقد؟ أي نص شرعي يخالف ما ذكرناه يعتبر من المتشابه، يرد إلى المحكم. وضحت؟ دون الخوض في كلام أهل التفسير، ده قاعدة عنه. يبقى أنا عندي في معتقد صحيح. ده اللي سيدنا النبي قال من شهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه أخذه الله جل على ما كان عليه من العمل. بنضيف له ورفعه ربنا عز وجل إليه ولم يقتل ولم يصلب وسينزل في آخر الزمان. ده المعتقد الصحيح. طب أمال بقى قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. أتي إزاي؟ ريح دماغ خالص من المتشابه، يرد إلى المحكمة، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله عز وجل بذاته أين؟ على عرش مستوي. طب الآية دي ريح دماغك من المتشابه، يرد إلى المحكمة، إليه يصعد الكلم الطيب. ودي قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن المتشابه يرد إلى المحكم. أما إذا اتبع المسلم المتشابه ففي قلبه زيغ. اتبع المتشابه في قلبه إيه؟ زيغ. طيب إني متوفيك ورافعك إليه. الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية في كتابه الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ليس له نظير لا قبله ولا بعده إلى الآن، بيقول وقد تلت بعض الألفاظ المشتركة. مشتركة يعني لفظ له أكثر من معنى، ويكون أحد معاني اللفظ المشترك مشتهر، فيظن الناس كلما جاء اللفظ يدل على معناه المشتهر. واضح كلام الشنقيطي رحمه الله عليه واخد بالك. ومن ذلك قال لك متوفي معروف الشهرة لفظ التوفي يعني هتموت، قال لك لا متوفي من التوفية يقال وفيته حقه او وفيته دينه اي اخذت حقي منه كاملا غير منقوص. وهذا هو المعنى المراد من هذه الآية إني متوفيك أي موفي لك أيامك التي قدرتها عليك في الدنيا وبعدها رافعك إليه. فهمت؟ واخد بالك؟ ده معنى الآية. طب اشكلت على خلاص من المتشابه وردها الى الايه الى المحكم وانتهى الامر عندك. واضح يا اخوانا؟ ودي قاعده عند اهل السنه والجماعه في اصول التفسير، ان القران الفاظه المتشابهه او اياته المتشابهه يجب على اهل السنه ان يردوها الى المحكم، ولا يوجد مشتبه قط الا وله محكم في القران وفي السنه. لذلك يوجد في السنه متشابه كما يوجد في القران ايه متشابه. واضح يا فرد؟ طيب، فتقرر بهذا ان عيسى حي، لان الان في السماء لم يمت، وقد اخبر الله عن موته قبل قيام الساعه، قال تعالى: وان من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذا ورد في حديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينزل عليكم ابن مريم حكما عبدا مقسطا يكسر الصليب. يعني ايه؟ ما عادش يرفع الشعار خالص. ده مين اللي هيتصرف؟ عيسى ابن مريم. ده احنا عقيدتنا ليه؟ واخد بالك؟ ومن اعتقد غير ذلك فهو اضر من حمار اهله. يكسر الصليب ويضع الجزيه. معنى كلمه يضع الجزيه اي لا يقبل من غير مسلم الا الاسلام. طب اليومين دول الجزيه عن يد وهم صاغرون. ده هذا هو الذي ينبغي ان يكون. واخد بالك؟ طيب في الزمن هذا لا، الجزيه ما عادش جزيه. طب خد اللي انت عاوزه سيبنا على النصرانيه او دي، ولو حتى وزنت نفسك ذهب ما يتزناش. طب المطلوب ايه؟ اما السحر واما الاسلام. يبقى ده تشريع. بعض اهل بعض اخواننا يقولوا ان هنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام نسخ شريعة النبي محمد. هذا خطأ، بل الصواب أن الذي نسخ هو النبي محمد، والذي نفذ النسخ عيسى بن مريم. وفهمنا دي معايا؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم في الإسلام في الناس بشريعة الإسلام، كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه في نزول عيسى في اخر الزمان، وقد جاءت تلك الاحاديث في الصحيحين وغيرهم. لذلك اما بالفعل يعني ارجو ان تراجعوا على الماده العلميه في تفسير قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لايات في سوره مريم ونظائرها في سوره ال عمران. اقرا تفسير الايه دي واستوعبه كويس وسجله عندك وضعه في ذهنك. ليه؟ هل بينا اللي يطفع بعد يومين يقول ده كده؟ فلا بد ان نكون على صواب. او هل بينا بعد يومين يقول لك ما بلاش حاجه؟ ما هم لهم عقيده واحنا لنا عقيده، ودولت مؤمنين ودولت مؤمنين. واخد بالك؟ خد بالك الكلام ده بدأ ينشر على المرئيات. ازاي تكفر نصراني ويهودي وهو مؤمن بالله؟ خدوا بالك، لطمطوا سواد. وكثرة الكلام فيها وعدم الإيضاح سيميع قضية الولاء والبراء بين المسلمين، وينزع من القلب بغض غير المسلم، ودي مصيبة لوحدها. فلا بد أن تعرف هذا جيدا. وعقيدتنا كل من خالف، كل من كذب خبرا في قرآننا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كافر خارج عن الملة، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. عقيدة، وإن مات على ذلك مصر من كلاب جهنم أعزك الله. عقيدة يا مشايخ مش عاوزين فيها بين بين. وهذا الذي نحاول جاهدين أن نتعذر في دراسته قبل أن تأتي الأمور بغير ما تشتهي السفر. وممن قيل انه لم يمت في الانبياء ادريس، فقد ذكر بعض اهل العلم انه لم يمت وانما رفعه الله كما رفع كما رفع عيسى عليه السلام، واستدل بذلك بقوله: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذا الاستدلال لا يستقيم، لا يستقيم، لأن اللفظ هنا إن كان صحيحا فهو في الدلالة غير صريح. ومن أجل هذا المهم كل واحد من الصبية اللي ابتدى يقول لك بس الحق تعالى اصحى تعالى ادي خلاف في العقيدة وفي كتاب أصول الإيمان أنت تدرسه. اختلف العلماء في إدريس عليه السلام، هل هو مات ولا ما ماتش وربنا رفعه؟ قول له لا، أنت كده مش فاهم حاجة خالص. ما المعنى المراد أو المقصود بقولنا الاختلاف في العقيدة؟ قلت لكم بضابطين اثنين: أن يصح الدليل المشتمل على الخبر الصريح، هو ده العقيدة مش فاهم، صح دليله والدليل هذا اشتمل على خبر صحيح يستحيل أن يكون في هذا خلاف. واخد بالك؟ يبقى ورفعناه مكانا عليه، نعم، ولكن وجه الاستدلال من الآية على أنه لم يمت، ما محتمل ورفعناه مكانا عليا بعد أن مات، بس لأن عندي عموم يقين كل نفس ذائقة الموت، وعندي عموم يقين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قبلك كان في الخطاب لمين؟ صلى الله عليه وسلم. وخليل بن إدريس قبل ولا بعد؟ قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ولا بعد؟ قبل. طب من الأنبياء بعد النبي محمد؟ فضل سيدنا. رفعناه مكانا عليا، رفعنا المنزلة. لك أن تقول، ولكن نتفق أنه مات. آمين. عدا ذلك الأمر ميسر. فعن مجاهد قال: إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى، وعن ابن عباس أنه رفع إلى السماء فمات به. وقال آخر: رفع إلى السماء الرابعة والعلم في ذلك عند الله، وإنما القصد حصول الخير بين أهل العلم في موت إدريس من عدم هذا، مع القطع بأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. اسمعوا أخواني، ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، هكذا قال أبو السعود في مراقيه. ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، يعني معايا أدلة نتكلم معاها، بس أدلة لابد أن تكون صحيحة والاستدلال فيها إيه؟ صريح. وحبالك يبقى قول مجاهد لا، هذا قول عالي عن الدليل، وما استدل به الدلالة فيه لا تستقيم. لو حظ من النظر يعني الدليل يحتمل هذا الكلام. وأما ما عدا عيسى وإدريس من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص وللواقع المشاهد من موتهم، لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب، مثلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه له على ما جاء في حديث أنس أخرجه الشيخان وفيه: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا أو ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب بي ودعوا لي بخير إلى آخر الحديث. وقد ذكر فيها رؤيا يوسف في السماء الثالثة وإذا هو أعطي شطر الحسن، ورؤياهم إدريس في السماء وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء الثالثة، ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير. ومثل ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري لي موسى رجلا آدم طوالا كأنه من رجال شنوء، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبيض ست الرأس، ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثلها عدم موت الأنبياء، فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. طيب، هذا الحديث حديث الإسراء والمعراج غيب أم شهادة؟ غيب. فضل إخوة، اي نعم صحيح. انا بفسر معنى رفعناه مكانا، يعني تقصد ان هو معنى اي في السماء، ولكن هذا الاستدلال لا يصح. ان قال به احد من اهل العلم فعلى الراس والعين. ليه؟ اصل رفعناه مكانا، ان كذلك كل الانبياء رفعوا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم كلهم في السماء في السماوات على ما ذكر. فكون أن يخص عيسى بن مريم برفعناه مكانا عليا إدريس، ويستدل بذلك أو تفسير رفعناه مكانا في السماء، هذا الدليل لا يستقيم إلا إذا قال به بعض أهل العلم. معك الفضل؟ نكمل يا إخوانا. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، خبر صدق جزم الإيه؟ الطرق. طيب، هل ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيفية اللقيا أو كيف التقى به وما هم كانوا عليه عند اللقيا أم لم يذكر؟ يبقى ضعيف. فاكرين حديث احتد آدم وموسى والحوار اللي ضرب بينهما صلوات الله عليهما سلاما؟ نؤمن بذلك، لكن أين التقى؟ متى التقى؟ كيف التقى؟ هذا من الخلط في الغيب بدون إذن وبدون دليل. كذلك الكلام اللي هنقراه الصواب في كله، تمت اللقيا ورآه النبيون صلى الله عليه وسلم وكلمهم وكلموه، ولكن لا ندري عن الكيفية شيء. ده الصواب. لما؟ الله أخفاها، ولو كان في ذكرها فائدة ما تركها ربنا عز وجل. يقول: والحق أن الأنبياء ماتوا إلا ما ورد. فضل قبيلة من قبيلة الأزهر. شبه الصحابة كيفية. أي نعم، زي ما بشبه الأخ عبد الله شغل الشاحن وكذا، ليس فيها شيء. والحق أن الأنبياء ماتوا إلا ما وردت به النصوص في حق عيسى وما اختلف فيه من أمر إدريس، وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعا ولا شك في ذلك، وقد سبق نقل الأدلة عليه. وأما ما جاء في الأحاديث من إخبار الرسول عن رؤية الرسل على ليلة المعراج، هنا بالمناسبة عمومات القرآن والسنة لا تخصص بقول الصحابي. ماشي، عمومات معاش قول نام، عمومات القرآن والسنة لا تخصص بقول الصحابي ولا بالتابعين، يعني كل نفس ذائقة الموت. وخبرك قال مجاهد إلا إدريس ما ينفعش يخصص. من اللي خصص بقى؟ النص هو اللي خصص. يبقى عمومات القرآن والسنة الذي خصص عليه نصوص القرآن والسنة. أما قول السنة نعم. طب قرأت في بداية ونهاية ابن كثير في قصة الأنبياء إن سيدنا إدريس قبض في الرابعة. قبض؟ السماء الرابعة. مات وفي السماء الرابعة. طيب. إن أخذت بهذا الدليل أنا كده بتكلم من دليل ولا أذكر نوما ولا أعلم بالكلام؟ أنت جاي تتكلم بغير علم. تتكلم بغير علم مني. من الذي قال أنه قبض في الرابعة؟ ابن كثير. ما دليله؟ قول ابن عباس. لا بس هذا غير. الله يبارك لكم، كلامنا واضح. موقوف يا شيخنا. نعم، أين موقوف؟ لا تحيدوا عن أصل أصلنا. لذلك ساعة ما أقول لك أصل كلمش فيه. قلت لك دليل ما تحيدش عنه. ما ينفعش نعيد ونزيد في الأصول. قلت معايا مشان الغيب نتكلم فيه بدليل ولا بغير دليل؟ دليل. شرطه ايه الدليل ده؟ صحيح وايه على وصريح. وانتهي. كده اتكلم ولو ان الانبياء كلهم رفعهم الله يقلقنا او يزعجنا تعبر بالنصوص. ما دخل لنا مطلقا في اي امر الا النص الشرعي وما دل عليه الدليل. عدا ذلك لا يلزمنا لا للكبير ولا للبعيد. يقول: وأما ما جاء به الأحاديث من إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى فحق، ولا تعارض بين النصوص في ذلك، وذلك أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أرواح الرسل مصورة في صورة أبدانهم، وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم، وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة. ما الدليل على ذلك؟ من أقوله؟ من أقوله؟ عشان تعرفوا كلما تربى المسلم على اتباع الدليل وتعظيمه كان قوي الجأش صلب الرأي. هذا هل دليل على ان المسلم قابلهم بارواحهم واجسادهم؟ يقول لك اصل اجسادهم في الارض. طيب اكنت مع اجسادهم لما راهم النبي في البحر؟ صح ولا لا؟ اكنت مع اجسادهم؟ ده عاوز دليل. طالما فيه دليل يا اخوانا نتعبد الله بالدليل. لا يوجد دليل خلاص الكلام مرفوض. اتفضل يا اخي الصبح. ماشي، ما وجد ما علاقة هذا بهذا؟ أرواح الشهداء في حواص الطير القدر تسرح في الجنة حيث شاء الله. نص صحيح دفنين في الشهداء نتكلم في من دلوقتي الأنبياء. نتكلم يكون. قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذه رأى أرواحهم المصورة في صورة أبدانه. قد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، على ما ثبت ذلك من حديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرى صلاتنا عليك وقد أرنت؟ قال: يقول بليل. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. لذلك كان مرة كده قامت هوجة في مصر في أواخر الثمانينات قالوا: وجدنا رفاة نبي الله زكريا ويحيى. وهيصوا هلب رفات يعني ايه؟ بقايا الاجساد. طب يا معشر المكذبين ماذا نصنع في هذا المصر؟ وكيف يترك ربنا عز وجل ايدي العابثين ان تصل الى اجساد انبيائه المطهرين؟ هذا لا يليق ابدا. لذلك من القصص الناتعه التي ثبت لا شك في ذلك قصة العبد الصالح محمود ابن نور الدين زينك، كان أميرا للبلاد في بلاد الشام، فجاءه في المنام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شعبنا Thank you.